سواء كان من الوحي او عن اجتهاد. طيب اكتب الهامش كده، والالفاظ العامه يعمل بعمومها ولا تخصص بغير دليل. القواعد دي اريد ان تكون في ذهنك احضر من نفسك، من نفسك. قواعد الاولاد بالذات، لان القواعد دي بمثابه اوتاد من خلالها ترسخ المنهج الصحيح عند نفسك وعند غيرك. الالفاظ العامه العمومات يعمل بعمومها ولا تخصص بدون دليل. فاذا اطلق العام، معي اطلق العام، واراد شخصا ان يخصصه قل له استنى فين دليلك على التخصيص. بس فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عشر من الفطره او خمس من الفطره روايتين من الحديث، وقال الختان يخرج علينا صبي يتلاعب بالنصوص يقول خاص بالرجال، قل له ده عموم، هذا عموم، كيف خصصته وما الدليل على التخصيص؟ اما اننا نخصص بغير دليل هذا، فهنا ربنا عز وجل قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول في كل شيء، كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، في رسوله قل باقواله وافعاله واشاراته وفعله وتركه في كل شيء هو الاسوه والقدوه. فمن قال انا اقتدي به في الاقوال ولا اقتدي به في الافعال ضل مضل، ومن قال اقتدي به في الافعال ولا اقتدي به في الطرق ضل مضل. لما ان الله عز وجل جاء بالنص العام لقد كان لكم في رسول الله كذلك اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فكيف تقول اطيعوه في النص الشرعي ولا اطيعوه في الاجتهاد؟ من اين اتيت بهذا التفريق؟ لان هذا عام لا يخصص الا بدليل. دي قاعده عامه يا اخواننا قررها علماء الاصول لا تنخرط، اللفظ العام يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، اللفظ المطلق يعمل بإطلاقه ما لم يرد دليل على التقييد. فمن قيد أو خصص بغير دليل مبتدع ضال. يقول وأيضا أمر الله المتنازعين بالرد إلى الله وإلى الرسول، والرد يكون إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه الاجتهاد. اكتب في الهامش تحتها كده، والرد يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في حياته، أما بعد موته فإلى سنته. لذلك قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء نكرة تفيد العموم والشمول. تنازعت في أي شيء، أنت مع أخيك، مع جارك، مع زوجتك، طب هبلي ولا فاصوليا، رد التنازع الى كتاب السنه. في شيء كلمه شيء عامه، النكره تفيد العموم والشمول. من اخرج من هذا الشيء شيء يلزمه الدليل. انتوا معايا يا اخوانا؟ من اخرج من قوله تعالى في شيء شيئا يلزمه الدليل على هذا الشيء الذي اخرجه. يقول لك لا احنا ما بنتكلمش، الدين مالوش دعوه بالانتخابات. طب ازاي يا طيب؟ الدين مالوش دعوه، انت يتكلم بكلام فرد كلام اصلع ان دل على شيء يدل على هوى المستحكم او على جهل مركب. ايه ده يا شيخ احمد؟ كتر خيرك يا شيخ. وقال تعالى سماعون للكذب اكلون للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. وجه الاستدلال سبق وان ذكرنا قلنا فرق بين الدليل ووجه الاستدلال. فرق بين الاثنين. الدليل هو كلام ربنا عز وجل او كلام يسر. وجه الاستدلال استدلال الحكم من الدليل. دي بيسمها ايه؟ وجه الاستدلال. وجه الاستدلال ان الله تعالى خيرهم. هذا الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. خيرهم في الحكم وعدمه، اي ان الامر مفوض الى اجتهاده. ان يحكم بينهم او لا. إن تقييد أمره بالحكم بينهم بالقسط يشعر بزيادة التنبيه صلى الله عليه وسلم على الحق والصواب فيما يحكم به، وهو دليل على أن الله تعالى أذن له أن يحكم بينهم باجتهاده. لأنه لو كان الحكم بالوحي لما كان لهذا القيد فائدة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحكم إلا بالقسط، فدل على عصمته باجتهاده فيما يحكم به. بعد ذلك ذكر حديث الشفاعة، والغرض من ذكر حديث الشفاعة إخواني بيان ما يتوهم أنه معصية في حق الأنبياء. وإحنا قلنا قبل ذلك على حد تريح نفسك وتريح غيرك، أنت عندك ثواب. من ضمن الثوابت اللي عندنا ديت إيه؟ إن الشرع المطهر كتاب وسنة لا يتعارض، صح؟ نجي ثوابت عندنا؟ طيب، وعندنا أيضا من الثوابت أنبياء الله ورسله عصمهم ربنا عز وجل من الزلل ومن أن يأتوا بنقيصة. طيب أنا واحد جاب نصين من القرآن متعارضين، وأنا لقصر علمي وقلة مداركي ما استطعت أن أستوعب. قلنا أنا صحيح مش قادر أرد عليك، ولكن أنا عندي أصل. إيه هو؟ أن القرآن والسنة لا يتعارضان، كأني ما سمعت منك شيئا وأرد الأمر إلى أهل العلم. تعلمون لو واحد مش بالأصل ده هيستريح. عايز إيه بالظبط؟ واحد في بلدك غير محترم، أنت معاشه بقالك 30 سنة ما رأيت منه نقيصة قط. راجل يعني كحاتم محترم، يعني يفعل ما لا يقول لك على بالك. أنت بقالك 30 سنة تعهد هذا منه، فجأة أنت قاعد في بيتك واحد قال لك أنك يا فلان أنت تقول نعم. قال والله الحاج فلان الفلاني بتاع بلدك، مهم خد مني قرش جنيه وكلوا عليه. رد هند فيه مش عارف يرد بقى، انت بتشهد على ده في البلد ده اصلا تبدا تثني عليك، والكلام الذي ذكره لك من المستحيل ان تصدقه. ليه بقى؟ من الاصل الذي عندك. انتوا معايا يا اخوانا؟ يبقى انا عندي اصل انبياء الله عز وجل اصطفاهم ربنا من بين الخلق. يبقى لما يجي متطاول يطعن في انبياء الله دي مصيبه لوحدها، وينتقص من قدرهم، ويصف نبي الله موسى بأنه فتى عصبي المزاج. يا اخوانا دي مسلمة، دي ردة وزندقة، أن يصل الجم والجرأة بالتطاول على الأنبياء الله. طب النصوص الشرعية والله احنا أنا عندي أصل ماشي عليه، واخد بالك أنت ازاي؟ يعني يستحيل واحد عنده مسكة من عقل، مسكة من عقل، يكون له جار، واخد بالك انت ازاي، وعنده زوجه حسناء يكيد لزوجها حتى يتزوجها. مفيش واحد عنده مسكة من عقل يعمل العمله دي، فكيف تقبل على نبي الله داود؟ هذا يا اخوانا انتقاص في حق الانبياء. وعشان كده نقول العرب تذكرون احنا بنتكلم فيما مضى، قلنا يا اخوانا القران والسنه فيها الفاظ محكمه والفاظ متشابهه. القرآن والسنة والشرع المطهر أمرونا عند وجود المتشابه نرده للمحكم، بس حتى لا يشكل عليه الكلام. يبقى اللفظ أصلا لقصة مداركي ما استطعت أن أستوعب معناه، أشكل علي الأمر خلاص. أقول يا أخواني اللفظ ده بريكم فيه العلماء قال لك خد بالك ده من المتشابه. يعني إيه؟ يعني شوف المحكم، المحكم فين؟ أهو بس كده. فلا يليق ابدا ان ياخذ الانسان الحكم من المتشابه ويترك المحكم، فان فعل ذلك بنص القران فهو في قلبه زيغ. قال تعالى: واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابهه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل. فلما نسمع قوله تعالى: وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا طهر خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجه 99 نعجه كلمه نعجه النون والعين والجيم والتاء المربوطه في قواميس العرب ما تجيش امراه ابدا ابدا. فاكرين الدرس اللي فات لما قلنا الفاظ العرب تنقسم الى نص فاكرين وصريح ومؤول ومجمل ومبين فاكرين الكلام ده؟ واخد بالك إن هذا أخي له 99 نعجة، يا بتوع العرب يا ابن منظور لسان العرب مقيس اللغة لابن فارس التعريفات للجرجاني، يا أخوان النعجة عندكم إيه؟ قال النعجة هي النعجة النواتج الأربع، ما تجيش نعجة بمرأة ده ما تجيش خالص. الإيبراني يقول لك بقى إن هذا أخي له 99 نعجة، يقصد إن جارك له أنت عندك 99 امرأة وهو له امرأة واحد تطمع في مراته. الكلام ده كلام عفل، ما ينبغي أبدا أن يقال في حق شخص عالي، فكيف بنبيه؟ أسلم عليه ربنا عز وجل. طب ونعمل إيه؟ والله يا أخي اللفظ على ظاهره. سيدنا داود دخل المحراب يتعبد، وكان إذا دخل المحراب يمنع أحد من الدخول، دخل عليه الخصمات، خصمات أمه إيه وأمه خصمات؟ من الملائكة. دليلك إيه؟ اللفظ على ظاهره ما لم يأتي قرية صرف من الظن شيء آخر. بيقص عليه القصة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. اللفظ على ظاهره. لا يجوز لنا بحل أو صرف عن الظاهر لشيء آخر. هذا قد حرمت في أنبياء الله عز وجل. يبقى إذا مثل هذه النصوص يا إخواننا، يبقى نبدأ نشوف كلام الأكابر فيها إيه، ولا نتعجل ونتسرع ونتطاول على أنبياء الله عز وجل ورسله. وخذوا بالكم مسلسل الطعن على أنبياء الله ورسله، وحلقة من هذا المسلسل تمثيل الأنبياء، والذي أعتقده أنا وأدين الله عز وجل به أن تمثيل الأنبياء كفر صريح مخرج عن الملة. ووجه ذلك أن تمثيلهم لا يخلو من التنقيص والإزدراء والاحتقار لشخوصه. عارف الغرض من كده إيه؟ إضاعة دين الله بالكلية، ما عادش دين أصلا. ويبقى نعيش كما قال سلفهم الخبيث اللي هو بتاع الحق، لا إله والحياة مادة، كذا خلاص هتدخل ايه جيب لك نبي وشكله مش عارف ايه، ده لحيته مش عارف ايه، ده حجمه مش عارف ايه، وشاف واحدة. تخيل بقى لما الأنبياء والرسل اللي بقوا إخواننا من خلال النصوص الشرعية لها قداسة في قلوب القوم حتى في قلوب الفجرة، واخد بالك؟ يعني مثلا أنا أقول لك على حاجة، أنت مثلا بتقرأ في ترجمة خالد بن الوليد مثلا أبو سليمان، فجبت كتب التراجم سير أعلام الولاء الذهبي والكتب ولا تخطب، فبدأ الإمام الذهبي يصف خالد بن الوليد لك، فأنت من خلال الوصف ركز معايا بتتخيل صورة له في الذهن، بس مش وضحت المعالم، صورة مجملة. فلما تيجي بقى تشاهد مسلسل تلاقي واحد سافي فاسق فاجر يمثل شخصية خالد بن الوليد، بيحصل عندك تصرف في الداخل، واخد بالك ازاي؟ ولما يجي عيل من عيالنا صغير بقى تعالى يا ابني الحق، ده مسلسل ايه؟ مسلسل اسلام، ضحكوا عليه زي ما قعدوا يضحكوا في الصدر الاول، واحد يقول له الاشتراكيه الاشتراكيه الاشتراكيه، لحد ما الف شعر قال والاشتراكيون انت امامهم، والاشتراكيه لا تتفق مع الاسلام لا من قريب ولا من بعيد. يقوم العيل الصغير يتفرج على مسلسل الاسلام يلاقي الامام ابو حنيفه او هارون الرشيد قاعد مع النسوان، واخد بالك؟ يلاقي خالد بن الوليد واحده لابسه حجاب كده وعماله تتكلم معاه، قال لها ده خالد بقى ده سيف الله، انت بتتكلم مع واحد ما تكلم مع ربنا. ده المقصود. الشاهد الله يبارك فيكم، عاوزين يكون عندنا شيء من الفطنه والذكاء، لان المؤامره احكمت خيوطها للفك بالاسلام، وجاء من كل حد وصوب. إما أن نقف وقفة رجل واحد بالضوابط الشرعية وإبطارة الأعناق، وإما نرضى بحياة الذل والهوان والدون، وفي كلا الأمرين سنموت. ورحمة الله على علامة النباز عليه رحمة الله حينما كان يقول لنا العيش في سبيل الله أعز وأصعب من الموت في سبيل الله. وصدق الرجل، وصدق الرجل. العيش في سبيل الله يعني تعيش مستقيم على الشرع أصعب بكثير من الموت في سبيل الله. ما الموت طلقة ولا مدفع أربجيه ولا أي حاجة في ثواني ولن تشعر بألم الموت إلا كما يشعر الرجل بقصة للنمل. وانتهى الأمر. لكن بقى 60-70 سنة صراع مع أهل البطن. ومن أجل ذلك إخواني نريد بعد أن أكرمنا الله عز وجل وولدنا على الإسلام وشرفنا بالعمل بدين الله وثبتنا على المنهج الصحيح نريد أن نكمل الطريق ولا نتأثر بعراقيل في الطريق. لا أسمت والله معك. يبقى قبل ما نذكر حديث الشفاعة خد بالك كويس، احنا بنتكلم على أنبياء ورسل. بتكلم على أنبياء ورسل، ما بتكلمش على غير نقطة الحيلة، ده أنبياء ورسل. قال عنهم ربنا عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بتكلم عنه. يبقى لما يجي اللفظ لم يكذب إبراهيم في ذات الله إلا 3 كذبات. قال لا، في إبراهيم كذاب؟ لا، خد بالك انتبه ما تخبطش. شوف الأكابر من أهل العلم قالوا إيه، بحيث الكلام يتناسب مع منزلة النبي تمام. كما يذكر التاريخ حوادث عن بعض الصحابة، كما حدث مع خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة، وكما حدث في قضية التحكيم بين معاوية وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين. أيدي الدس والخيانة والتآمر وصلت إلى الكتب، وسطروا بأيمانهم النجسة كل نقيصة ونسبوها إلى بعض الصحابة، وجاء من بعدهم وتلقف هذه الكلمات وأخذها كأنها مسلمات وبدأ يطعن في بعض الصحابة. لا، إذا مخالف وخطأ. لما؟ ذو الصحابة أخبرنا من خلقهم أنهم رضي عنهم. ماذا تدل على ذلك؟ ده قال لك كده رضي الله عنهم ورضوا عنهم. عن ولا خاص؟ رد. يبقى لما اخرج ابو سفيان بن حرب منهم يبقى ده راجل محترم؟ لا والله مش محترم. لما اخرج عمرو بن العاص طب ربنا رضي الله عنه واخد بالك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. تخيل يا دين، اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. يجي يخرج عمرو بن العاص ممن رضي الله عنه ويقول في حق ابو سفيان وابو سفيان الذي لم يدخل الايمان في قلبه قط، ما هذا التطابق وما هذا استفهام على صحابة؟ الكلام ده لازم نستوعبه كويس. وحينما تسمع احدا يطعن في صحابي ان استطعت ان تدق راسه بنعلك والشرع اجاز لك ذلك فافعله، لان منها يدفع على الصحابة. بسقوطهم سقط الدين كله، وبقيامهم ستكون الدين قائما. نقرأ حيث الشفاعة سويا. مين الفرق؟ اللي هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو كافر بدون؟ لا يا أخي الفاضل، ربنا يخليك أخونا جزاه الله خير، بيتكلم عن قاعدة دائما مدندن حولها، ولكن ليس من الحكمة حينما أتكلم بكلام أن أستقصي الكلام كله. القاعدة اللي نعيش عليها وإحنا كلنا متربين سوا عليها: قول الكفر لا يقتضي كفر القاعدة، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. ده اللي أنا بعتقده وأنتم أيضا معي. فإذا رأينا رجلا قال كلمة كفر لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا بعينه مع أن الذي قاله كفر. لما؟ لتطرق الاحتمال له عند القول. فعلشان يسد الباب يقول له: تعالى انت قلت الكلمه دي ليه؟ قلت كذا كذا وكفر. يا اخوانا ما قلتش الكلام ده، معلش انا عندي الصمت الشخصي. اتفضل معايا بالظبط. ده قول ما فيش فيه لا نعيد عنه. فاذا سمعت مني مثلا اقول ايه: فلان فعل الكفر بعينه، يكره تظن انني اكفره بعينه. لا، القاعده مطرده، ولكن بنتكلم بما يقتضي الحال. ماشي يا بالظبط. جزاك الله خير. نعم. أخونا بيسأل يقول: يعني من يدافعون عن من كان يسب الصحابة يقتل ويسال اذين خلاص دفع عن طه حسين وعن عباس محمود العقاد واندفع عن لطف السيف واخد بالك انت ازاي واندفع عن قاسم امين ما هم كل دول كانوا ادباء واخد بالك ندافع عن الكل يا اخوانا كما ثبت في البخاري من حديث عمر انه قال يا ايها الناس ان الوحي قد انقطع وانما كنا نعرف صائركم بنزول الوحي والوحي قد انقطع فمن اظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وعملناه على ذلك ومن اظهر لنا سوءا ظننا به سوءا وعملناه على ذلك انظر وان كانت سريرته طيبه انا مالنا اديب ولا مش اديب ولا شاعر ولا مش شاعر انا ليا الكلام اللي صدر مني الكلام ده يا اخوانا له محمل على الخير له محمل على النعمه ما نكرهش لان يسعدنا ان يكون الناس جميعهم على قلب رجل واحد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الكلام مش تأجيل له محمل للخير مطلقا فكيف احسن به الظن هذا من المداهنه في دين الله فلا بد ان تفرق بين هذا وبين المضارعه حديث الشفاعه كما تعلمون رواه الشيخان واصحاب السنن وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامه فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا عز وجل فيريحنا من مكاننا فياتون ادم فيقولون انت ابونا خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك قال فيقول لست هناك ويذكر خطيئتهم التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها ولكن ابت نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض قال فيأتون نوحا فيقول لست هناك ويذكر خطيئتهم سؤاله الله عز وجل بغير علم ولكن ابت إبراهيم خليل الرحمن عز وجل فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب ثلاث كذبات كذبهن قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وأتى على جبار مترف ومعه امرأته فقال أخبريه أن أخوك فإني مخبره أنك أختي ولكن أتى موسى عبدا كلمه الله تكليما وأعطاه التوراة قال فيأتي موسى فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قتله الرجل ولكن ابت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ابت محمد عبد الله ورسوله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الحديث مشهور معروف قال محزن وذهب جميع أهل السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلا معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة بعمد عمد دي تحط عليها ليل وهذا إجماع بعمد وهو الذي ندين الله به ولا يحل أن يدين أحد بسواه ولا قول إنه قد يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد ويقع منهم الشيء يريدون به وجه الله والتقرب منهم فيوافق خلاف مراد الله إلا إنه لا تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلا بل ينبههم على ذلك لماذا أصل؟ إيه هو؟ يستحيل أن يتعمد نبي معصية طب وقع في الظاهر إن هي معصية إما بقى عن تأويل أو عن اجتهاد أو أنه أراد أن يتقرب إلى الله فوافق ما أراده لم يوافق مراد المولى عز وجل لكن النبي يتعمد أن هو يرسل ربنا على الله نقطع باستحالة وذلك يقولنا كذلك يتعمد صحابي الكذب على رسول الله نقطع باستحالته شكرا احنا نقول دائما الله عز وجل عصم الصحابة من أمرين ودليل العصمة لوازم نقض الشريعة عصمهم من أن يكذبوا على رسول الله

فإنك أخت في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها. فأتي إبراهيم فقام إبراهيم إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لما تماكن أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت فعادة فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ففعلت فعادة فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقالت الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك، ففعلت وأطلقت يده. ودعا الذي جاء لها فقال إنك لإنما أتيتني بشيطان ولم تأتيني بإنسان، فأخرجها من الأرض وأعطاها هذا. قال فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم أصرها وقال ما هي؟ قالت خير كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أغير تلك أمكم يا بني مائسة. أما عن قوله صار أختي فصدق هي أخته من وجهه، أخته من وجهه، أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخوة، وهي أيضا من قومه ممن استجاب دعوته، وإلى مدين أخاهم شعيبا، فيصح صدق كلامه وأنها أخته. وأما قوله تعالى فنظر النظر في النجوم فقال إني سقيم، فليس هذا كذبا، فإن للنجوم دلالة على صحة والمرض، وإنما المحظور قول من قال إن النجوم والكواكب هي الفاعلة المدبرة لذلك من الله تعالى أو مشترك معه، فهذا كفر من قائل. يعني يريد أن يقول إن النجوم بتظهر فيها أشياء تدل على شيء في الأرض، وطبعا كما تعلمون إن القمر له تأثير في المد والجزر في البحر، وده من العلم الكوني ومن الاستدلال المحقق. يقول وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون، إنما هو تقريع لهم وتوبيخ على ظنهم أن الأصنام تفعل الخير والشر. ولم يقل إبراهيم هذا على أنه محق أنه كبيرهم فعل، وإنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. وقوله عن نبي الله موسى فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني حاله قبل النبوة، فإنه كان ضالا عما اهتدي له من النبوة وضلال الغيب عن العلم، كما تقول أضللت بعيري. يبقى أصبح ما ورد من ألفاظ طول المعصية الكلام فيها ليس شيء كما تلقى عليه. تلت ساعة لست كثير. بعد ذلك حديث صار الكلام فيه والجدل من أهل البدع، وما أكثرهم لا كثرهم الله، وهو خاص بسحر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في البخاري مرة كنت أتناقش كلام في سنة 81 بالظبط، وتناقش مع واحد من أهل البدع حول حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا كنت لسه يعني صبي وما زلت، فقلت له يا شيخ بالمعلومات اللي تعلمتها في الفترة الماضية إن أحاديث البخاري صحيحة ما فيش فيها كذب خاص. قال لي آه مظبوط يا ابن الكلام. قلت له طيب ما الحديث في البخاري، نسخة البخاري اللي عندي الحديث ضربته فيه. شوف الرد بقى، إبليس يعجز عنه. قال يا بني أظن أن الحديث مكذوب على صحيح المحل. فكان من قوله قلت له يا شيخ أفي كل النسخ يكذب؟ ألا توجد نسخة واحدة خالية من هذا الحديث حتى يصدق كلامك؟ هكذا الهوى إذا استحكم على الرجل. حديث سحر الإسلام في البخاري لا من طعن فيه البتة، ومن طعن فيه صاحب هوى أو جاهل. سحر نبينا صلى الله عليه وسلم واستمر مسحورا ستة أشهر. طيب طبعا السحر المعتزلة ينكرون، ولا مش عارف ناس يعني تضحكوا الناس علينا، واخد بالك؟ طيب حديث البخاري قال لك مكذوب. طب لما كذبتم الحديث اذا نظرت الى شبههم وحججهم اوهم من بيت العنكبوت؟ ومن باب الدلالة على الخير فيه رسالة عن الشيخ مقبل ابن هادي عليه سحائب الرحمة والرضوان، بعنوان ردود أهل العلم على القائلين في حديث السحر، رسالة ممتعة حري بكل طالب علم أن يقتنيها ويستظهرها. تكلم فيها بكلام الطيب المبارك القمع الحجرة في في كل من طعن في هذا الحديث. نقرأ الحديث سويا وبعد ذلك نتكلم عن كلام أهل العلم في الحديث. في البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: سحر الرسول صلى الله عليه وسلم رجل من بني زهير يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبهما؟ مطبوب يعني مسحور. قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشارة وجف طلع نخلة ذكر. خدوا بالكم هنا ملحظية بس، إن احنا بنعتقد أن السحر موجود وله حقيقة وليس تخيلات، ولكن ما أريد أن أرشد إليه أو أنبه إليه أو أذكر به، ليس لك أن تذكر أنك مسحور إلا بيقين. لماذا؟ لأن أمر السحر أمر غيبي. واحد يقول لك: أنا بطلع ملك مغص، أنا جيت خلخبطت في الأكل. واحد يقول لك: كان بقى لي 20 سنة كل واحد يخطبني ساعة ما أخش البيت يوم رايح جاي بيجري. يبان علي عفريت، ما الذي أدراك؟ واخد بالك؟ علشان كده إذا حدث عندك خلل في البدن، الشرع المطهر أمرنا أن نسلك مسلك العلاج بالاعتقاد الصحيح. طيب رحت للجماعة الأطباء، شوف فلوني بالحد، ما وجدوا في شيء قط، ومع ذلك الصداع لا يفارق رأسي. خلاص اذهب إلى الأدوية الشرعية بالقرآن والسنة وبالآثار الصحيحة، وانتهى الأمر على ذلك. أنا كلما حدثت عرقلة في شيء مسحور وترتب على ذلك ظهر طائفة في المجتمع يسمى المعالجون بالقرآن، وهذا ليس لهدي السلام، بل وصل الأمر بأحدين يقول لك الكلام ده موجود. واحد تعبان يقول له: تعالى أعمل لك اختبار أشوفك مسحور ولا لا، بكم يا سيدنا؟ 50 جنيه. واخد بالك؟ الاختبار ده يقول لك ايه؟ غمض عينيك، حط يدك قدامك، ايه الفرق بينه وبين الدجال ده؟ ويبدا يقرا عليك من القران ويقول: ما ايه ايه؟ كان ده رايك؟ يقول: ان كان في هذا الجسد سحر فليرتمي جهه اليمين. طب ما يقوم واقع ويتعلم بانه مسحور وبطل تعليم البنت تبطل تسيب جوزها، جوزها بيشوف عفريت وخرمت الدنيا على كده. لا مخالف. فلا بد لكي نصل لهذا الامر، لابد ان يكون عندنا ظن غالب الى ان يكون يقين ان انت مسحور. مسحور خلاص، مساله منتهيه، يعني رقيه شرعيه بنص الأدلة الشرعية الله عز وجل يجعلها سببا وتبرأ من مرضك. هل أنك تيقنت أنك مسحور؟ ومن سحرك قال: أنني سحرتك. طيب نقول الرقية الشرعية، رقيت ورقيت ولم تبرأ، لم يأذن الله بشفائك. إيه الإشكال؟ خلاص هو الكلام الثاني، يعني سحرت وقرأ عليك القرآن ورقيناك رقية، لابد أن تبرأ من أن كانت الشفاء من المرض مرهون بإذن الله عز وجل وإرادته، أما بغير ذلك لا يكون. يبقى مسألة إن الواحد يقول كلما اعتدى بشيء معين أو حدث شيء معين أو فشل ابنه أو غير ذلك، قيمة يومين، إي والله يا إخواني الجماعة قريبة، فواحدة منهم كلمتنا قالت لي: ابن عمي الواد ابني على عفريت. بقول لها: خير؟ قالت لي: ما يبطلش ضرب في إخواته خالص، هيموتهم موت. فقلت له: تعالى يا ابني. قال لي: يا عم. قلت له: تضرب اخواتك ليه؟ ركز معايا كده. قال لي: من عليا عفريت. اي والله؟ قال لي: من عليا عفريت. شكله ضربه. قلت له: من اللي عرفك من عليا عفريت؟ قال لي: رحت للشيخ وقال لي: انت عليك عفريت. قلت له: اه. ومن اللي عرف الشيخ؟ قال لي: العالم. قلت له: طب مين يا شيخ؟ قال لي: طب شوف عليا عفريت ولا لا؟ قلت له: ضربه. أنا مفيش حاجة أصلاً، ما أصل الوضع واضح، مفيش أي شيء. واخد بالك؟ فمن باب الاستئناس قرأت عليه شيئا من القرآن، وأي قرآن؟ وعلى رأسه الفاتحة ورد بها النص، والمعوذتين ورد بها النص، واخد بالك؟ ودعوت له بالدعاء المأثور أذهب الناس رب الناس إلى غير هذا. خلصت؟ قلت له خلصت، قال لي على أهلك، قلت له ما معنى الحاجة، قال لي خلاص ما تشرب خدها. أنتم متخيلين يا بلد؟ ده وقع معايا مش عند حد غريب؟ أول امبارح بالظبط. والله ما جالس في خاطري إلى الآن. قلت له ما شاء الله، قال لي خلاص تمام عليا ما عادش عليك مش هضربك بتاعك. ما هو ده الأدب الفشل في المجتمع النهائي. يبقى لابد ان نراعي وندق، وهذا يقصر في الفتيات، واخد بالك؟ وطبعا سالته مصلي قبل لا ما تصليش ولا اعرف حاجه عن الكلام ده، واخد بالك يا اخي الفاضل؟ فافطر لهذا واتجه اليه. يقول قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الاعصم. الا بقى لو الرجل المسحور ده قال لك اتاني وحي من السماء وقال لي مسحور، تبقى قضيه ثانيه، خرجنا من السحر، دخلنا في نطاق النبوه وادعاؤها كافر عياذا بالله. قال في اي شيء؟ قال في مشط ومشاطه وجف طلع نخله ذكر. قال واين هو؟ قال في بئر ذروان. فاتاها رسول صلى الله عليه وسلم في ناس من اصحابه فجاء فقال يا عائشه كان ماءها بقاعه الحناء او كان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افلس اخرجته؟ قال قد عافاني الله فكرهت ان اثور على الناس فيه شرا، فامر بها فدفنت. دي رواية الحديث، وفيه رواية تانية يعني تقرأها، ولكن بعد ذلك وفي هذا الحديث وهذا الحديث انظر لم ينتقده أي محدث قط، يعني واحد متخصص في علم الحديث كيحيى بن معين والضرع وأحمد بن حنبل وأئمة الجرح والتعليق النقاد الحفاظ طعن في الحديث ما حصل تماما كحديث مجيء ملك الموت لموسى بن عمران ولطمه، اي لطم موسى بن عمران وجه ملك الموت فبقى عينه، ولا واحد من علماء الجرح والتعديل النقاد الجهابذه تعرض للحديث حتى ابتلينا بصبيه العصر كلامه الاحد، وده من الشيء العجيب. وعشان كده تجد ان بعض كثيرهم يدندن حول الرجوع لاهل الخصاصه، واكثر من يدندن بهذه الشحشقه محمد الغزالي مات دايما يدندن بها، واول من نقلها هو فكتابه الخبيث. نعم بهذا الوصف السنه النبويه بين اهل الفقه واهل الحديث تطاول على كل الاحاديث والثواب بالطعن وليس لاهل الاختصاص، رمتني بدائها وانسيت. يبقى حديث السحر ما حدش قرب منه ولا طعن فيه. نبدا نتكلم كيف تم السحر؟ والسحر ده ايه نوعه؟ طيب هل يا ترى لما السحر اثقل على عقلي؟ الجواب مستحيل. لذلك من اقوى الردود النبي ظل رسوله سته اشهر. وباتفاق اهل العلم السته اشهر دول كان الوحي ينزل عليه بالقران. نريد ان تاتي لنا في القران وهو بين يديك، قل بس الايات ده هي وقت السحر. لما؟ السياق بتاعها مش مظبوط، البلاغه بتاعتها واقعه، الحر بتاعتها مش مظبوط. ان كنت غدرا ائت لذلك. مفيش كلام. هو كله على مسك واحد وعلى وتيره واحده، بعضه ابلغ من بعض وبعضه اصح من بعض. هذا اقوى ادله للرد على الطاعنين في حديث السحر. طيب يقول واما قولهم ان سحر الانبياء ينافي حمايه الله لهم، قيل لهم إنه سبحانه وتعالى كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم ويبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامتهم وليتأسى بهم من بعدهم من أممهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبر ورضوا وتأسوا به. شيء يقول ده أصل يكون مسحور يبقى ربنا عز وجل تخلى عنه؟ لا، عصمة الله عز وجل للنبي محمد عصمة من القتل، والله يعصمك من الناس، خد بالك من القتل. أما الإيذاء الحسي والمعنوي فوصلت إليه يد الخبثاء كعقبة بن أبي معيط وأبي جهل، وصلت إليه إيذاء حسي، والله عز وجل قادر على كل شيء، ومع ذلك تركهم يرفع من قدر نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب الزعم ان حديث سحره يحط من مصر النبوه ويشكك فيها وفي عصمته وان تجويز السحر يمنع الثقه بالشرعي فهذا كله باطل، لان الدلائل القطعيه، انتبه، قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزه شاهده بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. واحفظ كويس، بمعنى دلت القرائن والادله على صحه رسالته وصدق ما قال، ولم يطعن في شيء مما جاء به، ومع ذلك فقد ثبت انه سحر. طيب يترك خمس دقائق على المغرب، اكثر من هذا الحد، وننشغل الدقائق البقيه في الاذكار الشرعيه، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.